الحمد لله الذي خلق كل شيء فتواه ونزل نفسه عن كل ما اتصف به سواه ونشهد ان لا اله الا الله الواحد في علاه فسل ادم لما تاب عليه الاله واصطفاه وسل نوحا من الذي من الطوفان نجاه وسل ابراهيم من الذي برداء الخله كساه وسل اسماعيل من الذي فداه وسل يعقوب لما ابيض من الحزن عيناه وسل يوسف من الذي حقق له رؤيا وسل ايوب لما مسه الضر من الذي شفاه وسل يونس في بطن الحوت من الذي نجاه وسل موسى لما اوحي اليه ان اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه وسل مريم ابنه عمران لما اشارت الى ابنها فنطق وقال اني عبد الله فاسال الكون كله ستجد الكون كله يوحد الله ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا عبد الله ورسوله فسل عن سيدنا محمد العز والجلال وسل عنه ذراع الشام فاقرات عين مثل ما رات عينان وهل سمعت اذن مثل ما سمعت اذنان وهل وطأت قدم مثل ما وطأت قدمان فكفاه شرفا ان من صلى عليه صلى عليه الله فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الاحبه الكرام قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا اتبعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم الحساب قد اقترب للقلب وما هي الا ايام ضلال ويقف العباد جميعا بين يدي السيد الكبير سبحانه وتعالى للحساب والجزاء إما أن يصلوا إلى الجنة وإما أن يصلوا إلى النار ومع ذلك قال ربنا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ويا ليتنا غفلة ثم ينتبه المرء بعدها ولكنهم طردوا الغفلة بالإعراض عما نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزل عليهم الوحي، اتاهم الهدى من عند الله، جاءهم النور الذي نزل على قلب النبي محمد يبشرهم ويحذرهم وينذرهم ويخوفهم ويعلمهم ويخبرهم بما سيكون. ولكنهم في غفله انشغلوا في الدنيا الفانيه عن الاخره الباقيه الدائمه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، اعرضوا ابتعدوا، اعطوا ظهورهم للوحي، لم يعملوا، لم يتعلموا، لم يتعلموا كلام الله، لم يسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستجيبوا للوحي، لم يقولوا لله ولرسوله سمعنا واطعنا، بل قال اكثر الخلق سمعنا وعصينا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، في غفله تيهين منشغلين بالدنيا. عندما تنظر الى الناس وترى حالهم تجد عقول الناس وقلوبهم وأجسادهم لا تفكر إلا في الدنيا، تجد عقول الخلق في الدنيا، تجد قلوب الخلق في الدنيا، تجد عيون الناس في الدنيا، تجد أسماع الناس في الدنيا، تجد حياة الناس في الدنيا، فهم يعيشون للدنيا ويفكرون في الدنيا وينامون على الدنيا ويستيقظون للدنيا ويفرحون للدنيا ويغضبون للدنيا ويوالون للدنيا ويعادون للدنيا، فحياتهم كلها للدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، معرضون عن شرع الله، معرضون عن النور الذي جاء او نزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معرضون عن الحق، معرضون عن الايات الشرعيه والكونيه، معرضون عن الشريعه، معرضون عن الحلال والحرام، معرضون عن اقامه شرع الله في الارض، معرضون عن اقامه الدين في الارض، معرضون عن اقامه الملك، معرضون عن ظلمة القبر، معرضون عن سؤال الملكين، معرضون عن الصراط والميزان والجنة والنار. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني حديث النزول القرآن بينزل، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يسمع القرآن بيبقوا مش مركزين، بيلعب ثانية قلوبهم، قلوبهم مش معاهم. إنما بقى لو أعلموا سمى الشكورة تجد أسماع الناس وقلوب القلب تركز في الفرح، تركز في منظر المباراة. هل نحن سننتصر؟ هل سنغلب أم سنغلب؟ يسمعون القرآن فلا يركزون، يسمعون كلام الله فلا يعيشون، يسمعون الوحي فلا يستعيذون ولا يهابون ولا يخافون ولا يبكون ولا ينفجرون. وعندما يسمعون مباريات الكرة والأفلام والمسلسلات والكلام عن الفدادين والأراضي والحديث عن الدنيا، تجد الناس قد انتبهت وانشغلت بالدنيا مع ان الدنيا لا قيمه لها، والاخره هي الحياه، الحياه هي الاخره والاخره هي الحياه. الم يحذركم ربكم من الدنيا؟ الم يميز لكم ربكم حقيقه الدنيا؟ ألم تسمعوا قول الله الذي خلق القلب؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا، الدنيا يا حضرات، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ودهن والدين وتفاقم بينهم وتكاثرهم في الأموال والأولاد. أليست هذه هي الدنيا؟ فما الذي تعلمتموه عن الباقية؟ ألم تعلموا أن الدنيا فانية؟ ألم تعلموا أن الدنيا زائلة؟ فلم تتقاتلون عليها؟ لم تتحقدون عليها؟ أتتسرعون من أجل الفناء؟ أتتقاتلون على الوهم والزوال والخيال؟ أليست الدنيا وهمة؟ أليست الدنيا ألعوبة؟ أليست الدنيا خديعة؟ أليست الدنيا خدعة؟ أليست الجنة هي الدار؟ أليست الجنة هي القرار؟ وهي دار المقر والمستقر؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة. نفس الآية اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شجع او يقوي شجع او الكوره مول نفسك ساعد هيئه مصر الكوره الى الشاشات العرض والدنيا مرسومه بشر. الكل ينشغل بالكره بالافلام بالمسلسلات بالعقارات بالسيارات بالمناصب، مع ان كل ذلك الى زوال. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب ليه الناس بتتجمع لما بيكون في درس علم؟ ليه الناس بتتجمع بدري قبل بداية خطبة الجمعة؟ ليه معظم الناس بيجوا في آخر خطبة الجمعة أو ساعة إقامة الصلاة؟ ليه الناس بتقرب من كلام ربنا لاهية قلوبهم؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محتفل أي حديث نزول إلا استمعوه وهم يلعبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلام ربنا نسمعه إحنا بنلعب، والنعم نسمعه إحنا قاعدين على أعصابنا. يا حضرات، أين عقول البشر؟ أشبهتكم إبليس، صرحتم إبليس في أبيكم آدم. قال تعالى: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه. ابليس شخص ابونا ادم قبل ما ربنا ينفخ في الروح، وربنا صوره وكان لسه ما اتنفخش في الروح، فنظر ابليس الى ابينا ادم فظن انه سيسيطر على ذريته فكان كما ظن. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. اللهم اجعلنا من هذا الفريق يا رب العالمين. قولوا امين. اشبهتم ابليس في ابيكم، كلام الله يتلى فلا تسمعونه، والكرة والافلام والمسلسلات بتبقوا قاعدين على اعصابكم. بتلاقي الناس قاعده مركزه مع الكرة وقعد على اعصابها وتتضرع لله عز وجل ويقول يا رب يا رب. بتقول يا رب ايه؟ المسجد الاقصى اتحرر؟ هل سيحرر المسجد الاقصى؟ هل بلاد المسلمين تدعون؟ ايتها الاجيال، يا اجيال الهزيمه، ضيعتم ميراث اجدادكم، ضيعتم سعد رحالة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لقد زالت الدماء كثيرة في فتح العراق وسوريا واليمن وليبيا وبلاد فارس وبلاد الروم، ثم ضيعتموها يا أجيال الكرة، ضيعتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ضيعتم ميراث أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت اهو، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا. آية، آيات شرعية وآيات كونية. إن كل قدامكم اهو عاوزين ندلة يا حضرات، عاوزين ندلة على ايه؟ كل شيء في الكون يدل على أنه الواحد. وإن يروا آية يعرضوا، آية شرعية أو آية كونية، إن رأت دليلا على صدق رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ربوبية الرب الأعلى وعلى عظمة السيد وعلى وحدانية الواحد وعلى صدق القرآن الكريم، وإن جروا آية يعرضوا ويكون سحر مستمر. ولذلك شوف عقوبة الإعراض، قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر، أي وعظ، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. الغفلة والإعراض أهو زي ما قالت الخلق دلوقتي، وانت من طين وانت من عجين، معرضين، فورا ترجع، فورا نعيط، فورا نقعد على اعصابنا، والاعراض مغتصبة، والارض مسلوبة، والمقدسات مهانة، ودماء المسلمين ملأت الارض، والامة تركز وتعيش في قلب هذه الدنيا، ولا حول ولا قوة الا بالله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، من تعزين ومن أظلم بمعنى إيه؟ ومن أظلم أي لا أحد في الكون كله أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. تذكر بالآيات الشرعية والآيات الكونية، ومع ذلك للسامع زي ذلك الأمة دلوقتي، الأمة تذكر في القرآن، ولكن كثيرا من الأمة يحارب القرآن، يعرض عن القرآن، يجادل في القرآن، يشكك في القرآن. ولذلك ربنا سماهم مجرمين، قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ربنا بيقول: أنا أنتقم من المجرمين. من أمة المسلمين يا رب؟ إن ربنا ذكرهم على يد الرسل والعلماء والدعاء بالآيات الشرعية والكونية، ولكنهم أعرضوا عن الآيات الشرعية والكونية، وعادوا خلف الشهوات، وساروا خلف الشر والغضب. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المسلمين منتقمون. وبعدين العلم السلاحكم بلاء، وحفظ الله، وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في أول سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أهل الفتح الوقت علمهم في أمور الدنيا. في كلمة يقول لك إيه؟ الحضارة، البنيان، العمران، لا بد ان نبني البلد، نريد ان نمتلك القصور، نريد ان نشيد المدن. قال الحسن البصري رحمه الله، شوف الحسن البصري يقول ايه عن سورة الدنيا، قال: الواحد منهم يضع الدرهم على اصبعه فيغلبه، ثم ينظر فيه فيخبرك بوزنه. شوف الخبرة في الدنيا، يبص للدرهم كده يقول لك وزنه كذا. اسمع، قال الحسن البصري عن سورة الدنيا: الواحد منهم يضع الدرهم على اصبعه فيقلبه، ثم ينظر فيه فيخبرك بوزنه وهو لا يحسن ان يصلي. اغلب الناس دلوقتي الساسية في الدنيا، الفجرين، الأراضي، البنزل، مخه شغال، مخه نووي، مخه شغال في الفلوس أوي. طب قول له بقى شروطك للصلاة إيه؟ طب قول له نواقض العروق إيه؟ طب قول له الصلاة والصوم والبيع والشراء والعبادة. لا يحسن أن يصلي. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الواحد منهم يضع الدرهم على اصبعه فيطلبه ثم ينظر فيه فيخبرك بوزنه وهو لا يحسن أن يصلي. قال عنهم أنفهم في كتابه يعلمون خيرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. مش عارف حاجة عن الجنة والنار مع ان الدار الآخرة هي الدار الباقية هي الدار الدائمة. الدنيا ساعة والآخرة دوام أبدي. وما الحياة الدنيا إلا متاع. كل متاع الدنيا قليل. فلتعلمك في الدنيا ثم تتعلم أمور الآخرة. ما تعرف شرع ربك ما تتعلم الحلال والحرام. تتعلم الحلال والحرام زي ما انت بتتعلم طلعه عشان تاكل منها عيش وتاكل زوجتك واولادك وحامل هم الدنيا اللي هي ثم تتعلم شرع ربنا اللي هيدخلك الجنه وينجيك من النار. ولذلك يوم القيامه لما يكون جهنم يقول ايه؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعطي ما كنا في اصحاب السعير. وقالوا لو كنا نسمع او نعطي. اللهم كانت يسمع وكلموا معاه ولكن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها. ولذلك في يوم القيامه اعترفوا انهم ما كانوا يسمعون وما يعقلون. اسال الله تعالى لي ولكم العفو والعافيه والسداد والغنى في ديننا ودنيانا واخرتنا. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله المحمود على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل الضلال. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال. واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله جبله ربه على جميل الفعال وكريم الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المهاد. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد أفلح من اتقى. ولا تعصوا ربكم فقد خاب من عصى مولاه. وبعد أيها الأحبة الكرام لا تركنوا من الدنيا فإن الدنيا فانية وزائلة. اجعلوا همكم الآخرة وإياكم أن تجعلوا همكم الدنيا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة أي وهي ذليلة لأنه لم يتطلع إليها. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فطره بين عينيه وفرط عليه شملة ولم يأتني من الدنيا إلا ما قدر له أي لم يحصل منها رغم هذا السعي فيها إلا ما قد كتبه الله تعالى له. فما لكم لا تعرفون الله حق معرفته. ما لكم لا تعبدون الله حق عبادته. ما لكم لا توحدون الله حق توحيده. وقد حذر الله تعالى من التهالك على الدنيا والغفلة عن الآخرة تحذيرا شديدا فقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شغلتكم الدنيا وصرفتم النعيم والزائل فلم تنتبهوا إلا وأنتم في المقابر قد عاينتم الحقائق كلها. وفي التعبير القرآني بكلمة زرتم إشارة لطيفة إلى أن الميت في قبره ما هو إلا زائر، وحتما ستنتهي مدة هذه الزيارة ولو طالت، ليخرج هذا الزائر من القبر ليرجع مرة أخرى إلى الله، ليقف بين يديه ليرى ما قدمت يداه في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. يشرب الإنسان من كؤوس الدنيا كما يجتهي، فيصدق في أمور الآخرة ويتغافل عن كل شيء يذكره بها. فإذا سمع آية الكتلى ضاق وأغلق أذنيه، إذا سمع شريط محاضرة أو موعظة ضاق وأغلق الكتف أو المحمول، يخشى أن يتضح أمام نفسه، فهو لا يريد أن يسمع لله موعظة، لا يريد أن يسمع لله أمرا، لا يريد أن يجتنب لله نهيا، لا يريد أن يقف لله تعالى عند حد. ولذلك يحذرنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه من شر الدنيا وملاعب الدنيا وزخارف الدنيا، عندما جاءه أحد العباد فقال للإمام: يا إمام، لقد اشتريت دارا، فاكتب لي عقد الشراء بيديك لمبارك الله تعالى لي فيها. فنظر الإمام علي إلى وجه المشتري فوجد الدنيا قد ترفعت على عرش قلبه، اشترى دارا فحجب المال رؤية قلبه لنور الله، ظن أن هذه الدار هي دار القرار، مع أن هذه ليست دارنا، إن دارنا هناك لها نجمع وإلينا نرجع. فماذا كتب الإمام في عقد الشراء؟ اسمعوا صيغة العقد ووحدوا من لا يغفل ولا ينام. حمد الله الإمام علي وأثنى عليه وكتب العقد هكذا: أما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا. يعني اللي اشترى الدار هيموت، واللي باع الدار هيموت بصر. أما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا. هذه الدار تقع في بلاد الغافلين وسكة المذنبين، لها أربعة حدود. الحد الأول ينتهي إلى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى الحساب، والحد الرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الحدود كائنة جميعا. فأخذ الرجل العبد وضربه، فبكى بكاء مريرا، وعلم أن الإمام أراد به خيرا، وأراد أن يوقظه من غفلته، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، عدت والله غفلتي، وإني أهب البيت في سبيل الله. ثم قال الرجل: يا أمير المؤمنين، طلبت منك أن تكتب لي عقد الدار، فكتبت لي عقد المقبرة. أنت تنتهي، لكن المنصرة تذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. فالتفت إليه الإمام علي وقال: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يذكرها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. ما في حياة بقاء، ما في حياة ثبوت، نفس البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. السلطان من يدوم، الناس من يدوم، الجاه من يدوم، لن تدوم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا من اسرفت على نفسك بالمعاصي تب الى الله واطلب باب الرحمن، فمحال ان تطرق الباب ويطلقه في وجهه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا ويسر امورنا واحفظ مصرنا وشعبنا وجيشنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انزل الكتاب مجري السعاد هاجم الاحزاب اجلس الصهاينه شر عماد اهزمهم وتنزلهم يا سريع الحساب. اللهم اغفر المسجد الاقصى من تراثه اليهود الغاصبين. اللهم اجعله شامخا عزيزا الى يوم الدين. اللهم اخرج الصهاينه منه اذله الصاغرين وارزقنا فيه صلاه قبل الممات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. عباد الله، ان الله يحب العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا الله تعالى اعلى واعلم واعز واكرم وبه الهدايه ومنه التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا